مستمعينا الكرام، بعد قليل إن شاء الله نلتقي صحبة مع أهالي الريف والزميلة شهد حلمي في 14 دقائق، وفي 14:30 أصائص درامية ودعاء حسنين فيها حاجة حلوة الساعة 4:30 إلى 5 من إعداد مروج مجدي، وفي 14:30 نوفيكم بموجز الأنباء باللغة الفرنسية، يليها مناوعات صحفية أيضا بالفرنسية، أصدقاء دوت نت مع خالد السيد الساعة 5:45 و5:45، هيا نتعلم الإنجليزية مع زميلة إيمان كمال. أذان المغرب يحل إن شاء الله في 5:55، يليها موجز الأنباء على الهواء في 5:15 مقتطفات من التاريخ، مجدي عبد النبي ومنال حسين وميرفت أبو المعاطي، أسرتي هبة قاسم وسامية البكتوشي الساعة 5:45، موجز الأنباء باللغة الإنجليزية. أصدقائي وصديقاتي طلاب الثانوية العامة، نتمنى لهم كل توفيق ونجاح، لهم لقاء في 16:50، وفي 6:00 إن شاء الله تبدأ معكم الفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، وتنتهي في تمام 7:00، ويتخلى الفترة نداء الحق أذان العشاء الذي يحين إن شاء الله في 16:21، في 7:15 حقي وحقك مع محمد عبد الحليم، معلومة في 5:00 ومنال زيدان 7:30 إلى 5:00، وفي 7:30 نوفيكم بموجز للأنباء، وفي 8:00 الفترة المفتوحة الخاصة بالزميلات بالإدارة الأوروبية. الساعة 9:00 إن شاء الله خالد السيد يقدم الإعجاز العلمي، يليه مايكروفون الخدمات مع ربيع الساري وعبد الكريم مخيون، قصة مسلسل 9:10، 9:30 إلى 5:00 الموسوعة الرياضية، ياسر نصار ومحمد عبد الحليم، وفي 9:30 و5 دقائق الفن السابع مع حنان السماك، دنيا الرياضة وإسراء حسن 10:50، والساعة 10:00 يصدر عدد جديد من استوديو المنوعات والزميلة نسرين شعبان، في 10:30 موجز للأنباء، يليه الصحافة في عيونهم مع الزميل أحمد خيري، وعلاء السيد يقدم عشاق الأمل الساعة 11:50، وفي تمام 11:00 لنا لقاء مع الزميلة جيهان مصطفى من خلال سهرتها الأسبوعية فضفضة، في تمام 12:00 نعيش مع غناء ديني بمناسبة ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش مع مولد النور لمحمد الكحلاوي وولد الهدى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وفي 1:15 موجز الأنباء يليه دعاء فالقرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. ربنا اللي حبيب ومحبب خلقه فينا، ومصر لو تزعل تلقى حوالينا حوالينا، ربنا اللي حبيب ومحبب أصدقائي المستمعين، شكرا لكم مع تحيات جمال أحمد مهندس الكنترول، من الهندسة الإذاعية هند حافظ ووليد فتحي، كان معكم على الهواء أحمد وهبة. الآن يجدونا وائل جسار، ولدنا تولد على الفطرة. الآخرة ينول رضاه وغفرانه، سامع وبصير وسبحانه، رسوله بشير بقرآنه، 7 سماوات بيطلعوا بإذن الله على حصانه، عارفك وفي الأحلام أنا شايفك إمام في المسجد الأقصى وقلبي يصلوا من خلفك ملايكة تطير تكلمها وبالقرآن تعلمها وسورة البقرة من عرشه عشان خاطرك بيختمها سمعت الجنة بتنادي يا رب وعدني بولادي أنا بتمنى أقابلهم وأنولهم نعيم زادي أدم يضحك علي مينو لأهل الجنة من الأبرار على شماله دموع عينه لأهل النار من الأشرار نبي صالح يشرفني ولو ظلموني كل الناس بينصرني وينصفني رسول الله تقدرهم رسل في الجنة بتزورهم وانت المصطفى المختار مؤولهم وآخرهم إله الكون شرح صدره في كل يد رفع ذكره وزود في النهار ساعة بنور رباني. مستمعينا الكرام، روي عن علي رضي الله عنه أرضاه بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين الأنصار والمهاجرين أتى إليه جماعة من اليهود فقالوا له يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا لنبي مرسل أو لملك مقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا، قالوا يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على أمتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان يسجد لها كل كافر من دون الله. قالوا صدقت يا محمد، فما من مؤمن يصلي صلاة الفجر 40 يوما في جماعة إلا أعطاه الله براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. قالوا صدقت يا محمد. أما صلاة الظهر فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة. أما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام فيها من الشجرة، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا خرج عن ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم تلا قول له تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب فيها الله تعالى على آدم، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل المولى تعالى شيئا إلا أعطاه إياها. وأما صلاة العتمة صلاة العشاء فإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظلمة، فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله تعالى وقود النار ويعطى نورا يجوز به على الصراط، فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي. هكذا كانت إجابات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون صدقت صدقت، ونحن نؤمن بصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم.